أنا مو ذاك التجرح ويحتويك، أنا غيرني الزمن وسيني، لأن النار انت أصبحت صرت أنا معي، يعني هسه فيك بس تجويني. لنساك فهمني اللي صار، شو نسيتك وانت ما ناسيني، عيوني ما بيها دمع لتمد ديك، واسي روحك لا تجي تواسيني، ادري بيك جروح جايب من جيت، بس اقول لك امن التولي ملحي ما غزرت عنتك، يلا جيت شنو قابل غزرت سجيني. سهلة من تغدر ندام ورد غدرك قلبي ما ينطيني، لهذا خلصت العمر كله بهواك، انت تغدر وانا اقول بعيني. لا تقلي وياك جايب لي الربيع وانت بيدك ذبلت عشريني، هالسمح بس بيدك تقول لي يصير وانا لبسه منك ضعت جفيني. شرط واحد عندي ذا رايد تعود، تريد ترجع لازم تجافيني، عيوني زغر هالسهر بس اللي